ما هو الزمن المسموح به شرعا في الاغتراب عن الزوجة؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس بهذا حد محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يروى عن عمر رضي الله عنه حدد بستة أشهر لبعض الجنود، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه لما شاور ابنته حصل في ذلك، فهو يتيسر على المسافر أن يقتصر على هذه المدة ستة أشهر، هذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهذا أولى وأحوط، لأن هذا العصر عصر غربة واختار فيه كثيرة، ليس مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم، فعصرنا الآن فيه التبرد الكثير وتبذل النساء، خفاف الشباب المنحرف ونساء السوء، لم ينبغي للمؤمن ألا يطول السفر ويرجع إليها بين وقت وآخر قريب كشهرين وثلاثة أو أقل من ذلك إلا أن كان من ذلك، فإن شفع عليه ذلك لطول السفر وبعد المسألة فلا حرج إن شاء الله ولو أكثر من ستة أشهر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثم يدرس الطب ويدرس الهندسة في بلاد بعيدة أو يدرس العلم الشرعي أو نحو ذلك، فعليه يتحرى ما أمكنه لصرف الوقت، لأن هذا أقرب إلى السلامة. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.